البيظهر من واقع الحال كما يقولون. بيظهر هذا أنا لأول مرة بسمع هذا الأمر كذلك، ولكن حتى يكون إخوان على بين لا بأس من إسماع السؤال، ما حكم الصعود إلى سطوح المنازل ورفع المشاعل مع التكبير الذي يدعو إليه بعض الإخوان؟ هذا شيء جديد، هذا الجريدة لا الجهاز عجيب والله. نعم تطلب صيام يوم الاثنين والصعود الى المنازل وبعيدين المشاعل ودعاء الى الله بان ينصر بعد تكبير. طيب ما وش المشاعل ايش؟ هذه فارسية المجوسية في محافظة البلقاء. مش معنا البلقاء؟ في محافظة البلقاء. يا هذه تجمع في اعتقادي بين متناقضات. يا اخوان بارك الله فيك، تجمع في اعتقادي بين متناقضات. أما أنها بدعة فهي بلا شك بدعة عصرية، وما أكثر البدع التي تتكاثر على المسلمين مع مر الزمان بسبب جهلهم بالسنة المحمدية. أما أنها بدعة ولا يشك في ذلك كل من يعلم سيرة السلف الصالح، وقد كانت تلم بهم كثير من الفتن والحروب والمشاكل والمصائب، فما كانوا يفعلون فعلة هؤلاء الخلف. لا إله إلا الله. فأقول أما أنها بدعة فلا جدال فيها، ولكن فيها متناقضات. إنهم مسلمون ولا شك، ولكنهم يجمعون بين الإسلام وبين شعائر الصلبان، فما إيقاد الشموع إلا شعيرة نصرانية، فكيف يسوغ لمسلم أن يقتدي بالصليبيين وهم يريدون أن يحاربوا الصليبيين؟ فهل يحاربون الصليبيين بعاداتهم وبكفرهم وضلالهم، أم بالرجوع إلى ربهم وإلى أحكام دينهم؟ الشيء الثالث من المفارقات أنهم يصعدون إلى سقوف المناجم، وهذا يتنافى مع اعتقاد جماهير هؤلاء الناس بأن الله عز وجل ليس على العرش استوى، لأن هذا الصعود معناه اقتراب وهم لا يؤمنون به. لكن كل هذه المفارقات والمتناقضات تدلنا على أن الجماعة هؤلاء مساكين ينبغي أن نشفق عليهم لبعدهم عن معرفتهم بدينهم. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تقوم قائمة المسلمين، والذين يقودونها في زعمهم إلى إقامة المجتمع الإسلامي وهم يخالفون أحكام الدين، فاقد الشيء لا يعطيه. ويعجبني بهذه المناسبة كلمة قال أحد الدعاة في العصر الحاضر، وتوفي إلى رحمة الله، ولكن أتباعه لا يعملون بها ولا يقفون عندها، وهي حكمة بالغة، ألا وهي قوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. وهذا كلام جمع فأوعى في الحقيقة، لأن المسلم لا يستطيع أن يقيم دولة الإسلام في قلبه إلا بمعرفته بالإسلام، وأول ذلك التوحيد. التوحيد تعرفون بعض تفاصيله مما قرأتم وأشرت إلى بعضها آنفا. تقم لكم في أرضكم أي إقامة حكم الله في الأرض يتطلب إصلاح القلوب، وإصلاح القلوب لا يكون بالجهل وإنما يكون بالعلم. وكل الأحزاب الإسلامية مع الأسف الشديد في كل بلاد الإسلام إلا الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هم بعيدون كل البعد عن تطبيق هذه الجملة الطيبة. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. هذه الجملة مأخوذة من نصوص وآيات قرآنية وأحاديث نبوية لا حاجة الآن إلى التفكير بها خشية أن يكون جواب منها.